الحمد لله من علينا فهدانا واصطفانا على الأمم اجتبانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحسبنا مولانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا وصحهم لسانا. أما بعد، فيتجدد اللقاء بكم في مدرسة الروض المربع في حلقتنا العاشرة، المجلس العاشر. وعندنا في هذا اليوم بإذن الله باب الغسل. فذكر الفقهاء رحمه الله في باب الغسل بعد الكلام عن الوضوء ونواقضه، وذكر أول شيء موجباته، ثم ذكر مسائل تعلق هل يلزم الغسل أو لا يلزمه، وذكر الأغسال المستحبة، ثم ذكر الغسل المجزئ والكامل، ثم أحكام تتعلق بالمحدث حدث أكبر، وختم هذا الباب بالأحكام بناء الحمامات ودخولها. إن كان من وقفة كما يقول تربوية أو في جانب الأدب، لازم نحن في باب فيه شيء يتعلق بما يسمى بالعلاقة الخاصة بين الزوجين، فيما يذكر به، وهذا تلحظه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حال الصحابة في تعاملهم مع هذه المسائل. ومن هذه الوقفات إن الله لا يستحي من الحق، وبهذا النص يعني جاء الحديث وجاء كلام سليم رضي الله عنها، فإن قالت يا رسول الله، تجي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ردت تقدم بهذه المقدمة لسؤال خاص، فقالت هل على المرأة من غسل إذا احترمت؟ حتى عائشة رضي الله عنها أشكل عليها، كان السؤال جديد عليها، فقالت وهل تغتسل المرأة؟ وهل عفوا تحترم المرأة؟ هل ممكن المرأة تحترم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ففيما الولد؟ يعني كيف يجي الولد إلا أنها يعني قد تنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذ نعم إذ رأت الماء، متفق عليه. وجاء أن عائشة نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين، يعني استطعنا يوازننا بين التفقه في الدين وكذلك المحافظة ما يسمى على الحياء، لا سيما بطبيعة هذه الموضوعات. لذلك في الصحيحين لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وصار بينهم نقاش كبير بين المهاجرين والأنصار في مسألة إذا الرجل جامع امرأته ولم ينزل، فبعض الصحابة كان رأيه لا، إنما الماء من الماء، لأن في حديث إنما الماء من الماء كما سيأتي. ففي هذه الحالة كان يرى بعض الصحابة أن ليس عليهما غسل، لأن الغسل ما يكون إذا أنزل، فالماء من الماء. ماذا فعل أبو موسى من الصحابة؟ قال ما لي إلا أسأل عائشة رضي الله عنها، فدخل على عائشة فقال إني أريد أن أسألك وإني أستحيك، سؤال في حرج، فسأل عن هذا السؤال، إن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. فعائشة الآن تريد أن تربي على السؤال حتى في هذه القضية، قال لا تستحي عن شيء تسأله ما تستحي من أمك، إنما أنا أمك. فسأل هذا السؤال فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، جاء في رواية وإن لم ينزل. الوقفة الثانية هو أنه ينبغي أن تكون فقه الأحكام الخاصة والعلاقة الخاصة يكون بأدب، لأن أحيانا في قد لا يكون في الحمد لله في مجالسنا الفقهية والعلمية، لكن أحيانا في سياق يعني بعض المواقف أو بعض ما يسمى المجالس العامة حتى مجالس مثل الديوانية في الصراحات، قد يعني يتحدث الناس بمثل هذا لكن كما يقال بقلة أدب، بغير أدب، وذلك جاءت الشريعة تضبط هذا، وذلك نهت الشريعة عن أن الرجل يتحدث بما يكون بينه وبين زوجه وكذلك المرأة، حتى قالت بعض الصحابيات إنهن يفعلن ذلك، يصير هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل ذلك. فذلك ينبغي أن تكون هذه الموضوعات بحسن أدب وبتقدم عند الحاجة إليها، ولا بس الإنسان يتعلم مثل هذه الأحكام، ناس مثل متزوج الحديث أو البالغ الحديث أو رجل أو فتاة أو فتاة قريبا بلوغ، فتعلم هذه الأحكام وتدرس حتى لا تشكل عليها أو تحصل مثل المسائل ثم تصلي ربما أو يصلي وهو لا يعرف هذه الأحكام. لمرة عليه حالة قريبة، هذا واحد مؤذن مسجد، في الدمام، وهو الآن يعني ما خدمة ثانوي يعني بنحو الجامعة وبعد الجامعة، لكن ما درس جامعة. فيسألني سؤال، كان معرض الحديث والسواليف، فيقول له أنا إذا احترمت ما أغتسل. كيف إذا احترمت؟ أنا أحس أن مسألة بديهية يعني مفهومة، كما يقال لا أسعى المسلم جهله. قال لا، يعني أنا بد من حياتي من بلغت ما أعرف هذه المسألة، وأنا أصلا كذا بانيها على مسألة أنه لو واحد صام ثم احتلم ما يفطر، صح؟ يعني شوف القياس هذا، قياس عقلي. فيقول أنا أنه إذا كان واحد صائم طيب واحتلم، يعني احتلم مو باختيار الإنسان، فكذلك مثل إذا نام واحتلم أنه ليس باختياري، إذن لا يجب عليه الاغتسال. قلت وهكذا حياتك، وهكذا عن عمر 22-23. قال لي 10 سنوات على 10 سنوات على هذا الحال. فإذا تعلم مثل هذه الأحكام فيما يهم المسلم علمه من الأهمية بها، لأنها ما لا يتم الواجب إلا به، يكون واجبا. وما أذكر به لأن القضية تعلق بالشهوة، إن لا شك أن الشاب عموما خصوصا في هذا العصر يعيش يعني فوران الشهوة، وكذلك يعني كثرة مغريات وتبرج النساء وكثرة تعرض الإنسان عبر الصور وعبر المقاطع للصور، حتى ما قد لا يطلبها لكن هكذا تغزوه، فضلا أن الإنسان يذهب إليها بطريقة سهلة. فنقول أولا هذا من الابتلاء، إن الله عز وجل ابتلى الرجل وابتلى المرأة بمثل ذلك، هذا ابتلاء. فالواجب نحو هذا الابتلاء هو أن الإنسان يجاهد نفسه على حفظ نفسه من هذا البلاء، جاء الحديث ومن يستعفف يعفه الله، قال وليستعفف، إن كأنه محاولة أنه يحتاج الإنسان يطلب العفة ويبحث عن أسبابها حتى يعفه الله عز وجل. ومن رأى الله عز وجل منه حرص على مثل ذلك مع وجود واستيلاء كما يقال هذه الشوات، الله عز وجل سيحفظه وسيعينه على حفظ نظره وحفظ بصره وحفظ جوارحه أن يقع في براثن الحرم. النقطة الثانية هو تعظيم يعني صفة اسم الرقيب لله عز وجل، تعظيم مراقبة. لازم كثير منها يحصل في حال الخلوات كالاستمناء والعادة المحرمة أو النظر المقاطع المحرمة، فيربي المسلم نفسه خصوصا الشاب طالب العلم على رقابة الله عز وجل، وأن الله عز وجل رقيب حفيظ عليه سبحانه وتعالى. كذلك من الجوانب الحرص على استكمال الزواج، وهذا استكمال نصف الدين، وإن كفى لأمامكم والصالحين لعبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكل إنسان يبدأ ما يسمى يخطط تخطيط صحيح، أو المرأة كذلك إذا تقدم لها كفء فلا يؤخر تزوج، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عصر سابق، فكيف بعصر الذي امتلأ بالشهوات والفتن. ففيه حفظ وفيه صيانة وفيه استكمال الدين، فيه كذلك استكمال الجوانب النفسية، وكذلك إسراع بالذرية التي يفرح الإنسان بهم ويسر بهم ويكون زينة الدنيا ويحسن تربيتهم. فإن تعذر مثل ذلك نقصد الإنسان يبدأ بخطوات جادة ويوفقه الله عز وجل. كذلك مما يحرص عليه الإنسان عموما طالب العلم خصوصا الانشغال بالأمور الجادة، سواء في جلواته وفي خلواته، فلا يترك نفسه فراغا كبيرا حتى لا يستولي عليه الشيطان، فالشيطان يعني يستولي على الإنسان في لحظات التي يخلو فيها بنفسه، فيشغل نفسه بخلوات إيمانية بالله عز وجل، صلاة بالليل، ذكر قرآن، سماع برامج علمية نافعة، مدارسة، مجالسة. ثم كذلك ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. وهذه من الوسائل التي تعين يخفف حدة الشهوة بالصيام. وكذلك قطع أسباب الفتنة والبعد عنها. إذا جاء في الحديث لما صور النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للفتن، قال مثل الأبواب المفتحة، هذه المحرمات، وعليها ستور ملخاة، قال فإن أتيت تفتحها ينادي منادي من وسط الصراط ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تريجه، إن ويحك لا تفتحه، صورة محرم، مقطع محرم، أي شيء تعرض لشيء محرم لا تفتحه، لا تفتح نفسك ولا تقول أنا إيماني قوي، أنا بشوف أجرب. فهكذا الإنسان يستدرجه الشيطان بخطواته حتى يصل إلى نظرة فكذا إلى أن يصل عياذا بالله التعلق بالمحرم. وليس كما يقول الطنطاوي رحمه الله يبقى أنه مهما نظر إلى امرأة وأعجبته فيقول تلك المرأة يمكن فيها شيء أفضل من السابقة، ولا يزال لن يقتنع الإنسان. إذا كان لابد أن يربي نفسه على الرضا والقناعة، فإذا كان غير متزوج فإنه يقتنع أن زوجتي بالحلال سيكون، وإن كان متزوج فإنه يقتنع بزوجه. وهذا ما أصلت به الشريعة، ولذلك جاءت الشريعة بغض البصر، قال ذلك أزكى لهم، حتى النساء أمرن بغض البصر لأجل هذا المعنى. ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا في آية سورة النور، لأن الإنسان قد يقع في مثل هذا، فالله جل أوصى بالتوبة العامة من هذا الذنب والمعصية. نبدأ بالجوانب الفقهية المتعلقة بباب الغسل. أنا يعني ما شفت المسألة متفرقة، لكن ممكن من أصول يرجع إليها باب الغسل أن قضية تعبدية، فالغسل من التعبدات التي غير معقولة بالمعنى التفصيل، فهو تعبد. وذلك يأتينا مثلا التعبد في مسألة غسل الميت مثلا، هذا أوضح مسألة، مع أنه الميت لا يستفيد منه شيئا لكن قضية تعبدية. وإن كان العلماء يلتبسوا بعضهم بعض الحكم منها كمال الطهارة، فلا شك أن نزول المني أو غيره من الأسباب مما قد يحصل به يعني عدم الطهارة أو تعرض للنجاسة ونحو ذلك، فيستكمل طهارته بذلك وإن كان المني كما سيأتي طاهر. ثانيا هذا معلوم، وهذا من صفات نزول المني، هو فتور البدن، فإذا فتر البدن معلوم أن الماء ينشط يقوي الجسم. وكذلك جاء في الأثار أنه لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب ولا صورة، حديث البخاري. فيقول ابن القيم رحمه الله فالبيت الذي فيه الجنب لا تدخله الأرواح الطيبة، كذا يسميه ابن القيم، إلى الملائكة. قال وتكثر فيه الأرواح الخبيثة أي الشياطين. طيب كيف الإنسان يعني يقرب الأرواح الطيبة؟ بالاغتسال. وذلك سيأتينا في آخر هذا الباب أن الإنسان إذا أراد أن كان مغتسل يعني كان قبل النوم حصل منه جماع، فإنه السنة له ألا ينام غير اغتسال أو بغير وضوء على الأقل باب تخفيف الجنابة، وكلها لأجل هذا المعنى، لأجل تقريب الأرواح الطيبة من الإنسان وإبعاد الأرواح الخبيثة. بدأ المؤلف بذكر الغسل والفرق بين الغسل والغسل والغسل. فالغسل هو قال بضم الغين الغسل هو الفعل. طيب وبالفتح الغسل قال الماء يسمى غسولا أو الفعل يطلق على كذلك عليه غسلا. وبالكسر الغسل قال هو ما يغسل به الرأس مثل مخطمي أو أشنان شامبو أو نحو ذلك من المنظفات. ذكر مؤلف موجبات الغسل، فأول موجب ذكر خروج المني. قال مؤلف انظروا ضابط ذكر مؤلف خروج المني إن مخرجه، وهذا يخرج لو خرج من غير مخرجه كما لو فتح ظهره مثلا، قال دفقا بنذة، هذه كلها أوصاف مؤثرة في المني. إذا سيذكر المؤلف يعني أشياء احترازية فيما لو لم يحصل دفقا بلذة كمرض أو أبردة كما سميه المؤلف، قال دفقا بلذة. والأدلة على مثل ذلك ظاهرة، من قول الله إن كنتم جنبا فاطهروا، وقال سبحانه ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وكذلك ما ذكرنا في حديث المسلم إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، فإن أطلقت الشريعة رؤية الماء. وجاء في الحديث إنما الماء من الماء صحيح. ويعلم أنه من علامات المني في الأصل أن يخرج دفقا بلذة، قال الله عز وجل في سورة الطارق والسماء والطارق، ثم قال خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والتراب، ويخرج بلذة بشهوة. ويفرق كما جاء في الحديث في الصحيحين قال ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. قال لا إن خرج بدونهما فإن خرج بدون دفع من الذكاء مرض فلا يعتبر إلا من نائم، فالنائم يستثنى من ذلك، فإنه إذا احتلم خرج منه واستيقظ ورأى نفسه محتلما فإنه يجب عليه كما جاء في حديث أم سليم. ثم ذكر أحوال خروج المني غير معتاد، فذكر الحالة الأولى خروجه من يقظة لغير شهوة. كيف يخرج من يقظة لغير شهوة إذا كان أسلت من مرض؟ قالوا كبرد ونحوه من غير شهوة. فإحنا بعض الناس قد يصاب بمثل هذا المرض أو قد يكون يسمى سلس المني. يقول المؤلف لا يجب به غسل، لأن الغسل إنما يكون بالأوصاف السابقة. المؤلف استدل بالحديث هذا، حديث علي إذا فضحت أو فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل. الفضح هو الدفق. قال والفضح هو خروجه بالغلبة. أما إذا خرج بنحو كما نقول برد أو مرض أو نحو ذلك، قالوا فقد من الكرو أو كسر ظهره وخرج، فلا يجب الغسل. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. لاحظوا يعني لا يجب الغسل لكن يكون نجس، وذاك يجب الغسل يكون طاهر وليس بمذي. لكن ذكروا أنه إذا نزل من السبيلين أنه يجب كما ذكرنا الوضوء على القاعدة عند الحنابلة، كل ما خرج من أحد السبيلين فيجب به الوضوء ولو كان طاهرا كالمني. الحالة الثانية إن خرج المني من غير مخرجه، هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة في أنه لا يجب به غسل. قال لو انكسر الصلب ظهره فخرج منه مني، يحتاج تأكد حتى طبيا هل ممكن تحصل واقع، لكن الفقهاء ذكروها. فيقول لا يجب غسل وحكمه كالنجاسة المعتادة، مثل لو خرج من سائل الدم فإنه يجب به الوضوء ولا يجب به الغسل. ذكر مسألة وهي تحصل للإنسان إذا أفاق من نوم فوجد بللا. فالمؤلف رحمه الله ذكر لها حالات، فأولى حالاتها يعني المؤلف ممكن نفرق في المسألة دي تصل إلى أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحقق أنه مني بعلاماته المعروفة مثل رائحته، إذا قالوا رائحته إذا يبس يكون كالبيض وإذا كان رطبا يكون قد تفاح أو نحو ذلك، حتى لو ما ذكر احتلاما. وهذا من الأشياء أني خلنا نذكر مسألتين، إذا ذكر احتلاما ولم يرى منيا هل يغتسل؟ يذكر احتلاما أنه حصل احتلام وحصل أشبه بمجامعة أو ملاقاة أو معاشرة لزوجة أو معاشرة غير زوجة أثناء النوم لكن ما نزل منه شيء، هل يجب عليه غسل؟ باتفاق لا يجب عليه غسل. طيب المسألة الثانية، إذا رأى منيا لكن لم يذكر احتلاما فإنه يجب، وكما جاء في حديث مسلم نعم إذا رأت الماء. إذن عبرة بالذكر. طيب الحالة الثانية، إذا لم يتحقق أنه مني، ذكر المؤلف لها حالتين. قال إن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو كان به إبردة، يقول فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر فيعتبر هذا ماذا؟ يعتبر مثل المذي فلا يجب به غسل، ولأنه يعني لم يظهر له شيء. الأصل هو في مثل هذا الأصل أنه لم ينزل منه مني لأنه ما تحقق الآن فلا يجب غسل. قال مالف وإلا إذا ما في سبق لملاعبة ولا نظر ولا فكر، قال يغتسل ويطهر ما أصابه. طيب ليش يطهر ما أصابه؟ قال لكونه قد يكون مذيا، ولماذا يغتسل احتياطا؟ قال لأنه احتمال يكون مليا، فإن كان المؤلف احتاط في هذا. والمسألة هي على سبيل الاحتياط وعلى سبيل ما يسمى أي الأصول. شوف لاحظ الحنابلة جعل الأصل أنه مري، وذاك احتاطوا فقالوا يغتسل. بينما رواية أخرى وهي رواية ابن تيمية رحمه الله قال لا، الأصل هو براءة الذمة، والأصل أنه قد يكون يعني مذي ودي شيء من ذلك، لكن ما دام ما تحققت أنه مني فالأصل ليس منيا. لكن ناقش ابن مفلح في المبدع هذه المسألة، قولهم أنه لا يجب، أنه وناقش كهت البهوتي رحمه الله، قال لعله غير ظاهر كلامهم، ظاهر كلام الحامل، وليس هذا من باب الإجابة بالشك، وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عدة الواجب. يقول أنه لا بد أحتاط من عدة الواجب، أنا بصلي الآن مثلا فأحتاط من عدة الواجب فأتوضأ. وكما قلت لكم في أول درس لنا أن عادة الحنابلة رحمه الله هو التحوط في باب العبادات، فهذا داخل في هذا الأصل، التحوط في باب العبادات. فما دام أن الإنسان أنا أصلي وعندي شيء من الارتياب والشك، دائما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه يقول البهوتي مثلا في كشف القناع قال لأنه في مثل هذا المثال لا يخرج عن كوني مريا أو مذيا، ولا سبب لأحد أمري يرجح به، ما عنده شيء يرجح به، فلم يخرج من عهدة الواجب إلا بما ذكره الاغتسال. ثم ذكر المؤلف انتقال المني، وهي تحتاج إليها كذلك، يعني يحس بانتقال المني لكنه لا يخرج منه. طبعا هو كقضية طبية، أولا هو الأصل أن الإنسان لا يحبس ما هو مهيئ للخروج، لا بول، لا غائط كرمكم الله، لا حيض، لا نفاس، لا مني، خاص كل ما هو مهيئ للخروج من الخطأ أنك تحبسه قد تهيئ للخروج، هذا طبيا. وذاك تجد الشريعة يعني قالت لا يصلي، لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو إذا فعل خبثا، هذا ضرر صحي. وغير قضية الخشوع وتفلت الخشوع من الإنسان، لكن لو حصل مثل هذا أن الإنسان كما يقول الفقهاء حس بانتقال مني ولم يخرج بأي سبب، إما مثلا فترت شهوته، أو كما يقول مثلا الفقهاء قالوا مثلا أمسك ذكره ولم يخرج، هذه المسألة التي ذكرها، فيقول هل يغتسل ما يغتسل؟ هي مسألة قولها مشهورة عند حنابلة. القول المعتمد عندهم والمصوص عليه والمعتمد هو ماذا قال المؤلف؟ يغتسل نفسه. القول المنصوص عن الإمام أحمد والمذهب أنه يغتسل، وهذه مسألة نقول واقعية، ويسأل عنها النساء كثيرا، خصوصا المسألة التي هي مترتبة عليها، مسألة إذا خرج المني بعد الاغتسال. قال المؤلف انتقل المني ولم يخرج يغتسل له، قال لماذا؟ وذكر أكثر مسألة. قال لأن الجنابة أصلها البعد، فقال رجل والجار الجنب، الجار البعيد، إما بعيد نسبا أو بعيد ديانة. قالوا كذلك والماء الآن قد لما انتقل بعد محله لمحله مثلا ما يسمى معروف طبيا حتى قال الله من الصلب والترائب، وقد يكون ما يسمى مصنع المني مثلا خصيتين كما يقول الأطباء، فالآن هو بعد محله فتجهز الخروج لكن لم يخرج، فصدق الاسم الجنوب. ثم الشريعة نطت الحكم بالشهوة ولا خرج بشهوة، قالوا نرجع قضية المظنة وتعليقا له على المظنة كما يقول المفلح في المبدع، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، فعلق الشريعة المظنة مزية المئنة. طب هذه الرواية كما قلت المشهورة، هناك رواية وهي ظاهر كلام الخرقي في المختصر لا يجب. قال لماذا؟ لعموم الأخبار، نعم إذا رأت الماء، إنما الماء من الماء، إن الأخبار كلها علقت بالماء. وقالوا لا، الشهوة بمجردها لا تجب غسلا، بدليل الأول الإنسان نظر بمجرد شهوة ما يجب غسلا، أو تحركت عند الشهوة لكن ما نزل منه شيء لا يجب غسلا. وقالوا لأن هذه العلة، قالوا علة مركبة، هذا معروف في أصول الفقه، كيف علة مركبة؟ قلنا دفق بلذة، يخرج دفق بلذة. قال طيب فلو وجد لذة لكن ما خرج دفقا، لا ما يجب، هذا رواية أخرى طبعا. فقال هذه علة مركبة، فلا يسمى جنبا إلا بالعلة المركبة، أن يخرج المني بلذة دفقا بلذة. قال المؤلف طبعا على قول المعتمد، لو قلنا طيب هذا المني الذي انتقل ولم يخرج ويجب فيه الغسل، قالوا ترتب عليه أحكامه الفقهية. مثال أنه يحسب بالبلوغ بما يترتب خروجه من أحكام خروج المني. طيب المسألة بعد، قال فإن خرج المني بعده أي بعد غسل إلى انتقاله، هذا ممكن تحصل. واحد حنبلي على ظاهر كلام الحنابلة جاء أول ما حس بانتقاله ومسكه ما طلع، جاء اغتسل، يوم خلاص جاء بيلبس ثيابه إلا خرج المني الآن. فيشيق الفقهاء من الحنابلة لم يعده، لا يعد الاغتسال. لماذا؟ طبعا عبر المؤلف بهذا، وذاك طبعا أخذوا من أثار الصحابة. ابن عباس سئل عن الجنب يخرج منه شيء بعد الغسل، قال يتوضأ، هو خرج قد اغتسل له قبل، وقالوا لأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفعة واحدة، ولأنه خرج غير شهوة، الشهوة كانت في البداية وقد اغتسل لها. قال أشبه خروجه في البرد والمرض. وقال الإمام أحمد لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء كما قال الإمام أحمد. وعلى المؤلف هنا قال لأنه مني واحد فلا يجب غسلين. وما يسأل عنه النساء أحيانا، تقول أني اغتسلت ثم بعد الغسل خرج مني شيء، فنقول على ظاهر كلام المؤلف ما يجب الغسل، هذا أرفق بالناس، فإنما يجب الوضوء لخروج شيء من السبيلين. طب نبدأ بالموجب الثاني وهو تغييب الحشفة الأصلية، الجماع. لكن المؤلف ذكر ضابط لها، كما سيأتينا موضوع ضابط الجماع في أكثر من باب، سيأتينا هنا في هذا الباب، سيأتينا في كتاب الصوم، سيأتينا في كتاب الحج، سيأتينا في أحكام الزنا، وما سيأتينا في الظهر. يعني في أحكام تلق ما يسمى، ما هو ضابط الجماع لترتب الأحكام الفقهية؟ قال الموجب الثاني تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي. قال أو قدرها أن فقدت، لو واحد مثلا مقطوع الحشفة. قال المؤلف وإن لم ينزل، وراد المؤلف وإن لم ينزل حتى يخرج خلاف القديم اللي ذكرته بين الصحابة، ولا قد حصل شبه الإجماع أو نقل الإجماع أن الجماع يجب به الغسل وإن لم ينزل. قام في فرجين أصليين قبلا كان ودبرا حتى لم يجد حرارة شدة شهوة فيجب عليه. طب قال المؤلف الدبر، يعتبرون الدبر محرم، لكن المؤلف ينبه لو حصل مثل هذا، وطريقة الفقهاء ينبهون حتى، بل سيأتي الآن حتى نكاح لو جامع امرأة لا تحل له أجنبية أو بهيمة أن كلها توجب عندهم الوصول. طبعا الأدلة ذلك ذكرتها في البداية، إن جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقالت إذا قعد بين شعابه الأربع ومس الختان الختان، أي مس الذكر الفرج، فقد وجب الغسل. مراد هنا ليس فقط المساس، وسينبه المؤلف أن المسألة تجمع، إنما هو التغييب. طيب المسألة الواقعية ومسألة معاصرة ليس لنا البعض، أثر الجماع بحال في وجوب الغسل. وهذا ما يسمى الواقي الذكري اللي يلبسه أحياناً، إما بعضهم لأجل ما يسمى كمانع من مولى الحمل حتى لا ينزل. هذا طريقة في العزل، الصحابة كانوا يعزلون إذا رد أن ينزل، ينزل برا حتى لا يخرج. أحياناً بعض النساء تضع مثلاً ما يسمى لأجل منع الحمل حبوب، تأكل حبوب. لكن من الطرق الصحيحة طبياً نسبياً استخدام الواقي الذكري في فترة ما يسمى الإخصاب. طيب فلو جامع الرجل زوجته بالواقي الذكري، هل يجب عليه غسل ولا ما يجب؟ يمنص عليه المؤلف، لكن رجعت مثل الإنصاف ذكرها، قال مثل أن لف عليه خرقة أو أدخله في كيس لم يجب الغسل، قال على صحيح المذهب وقدمه مفلح في الفروع. وقيل يجب أيضا، وهذا ظاهر كلام المصنف الخرقي. ايش ترون أنتم هذا؟ هل عندكم رأي في المسألة هذه المعاصرة؟ كيف؟ إذا أنزل. عفوا إذا أنزل متفقين عليها. لأن الختان غالب. صح. أحسنت هو غيب. هنا. هو شوف عندنا مسألة محل اتفاق، إذا أنزل هذا محل اتفاق. محل اتفاق بين العلماء. لكن كلام إذا لم ينزل. هنا. قصدك موافقة الحديث، صح. الحديث يقول جلس ابن شعبة وقد جهدها فقد وجب الوصول، فالحديث ظاهر وهذا يحصل ما يحصل حتى لو ما أنزل. طبعا لو نشوف ما يسمى المدارس الفقهية الأخرى، يشوف المالكية والحنفية قالوا يجب عليه الغسل إذا كانت الخرقة قالوا كثيفة، وحتى ما يسمى الحوائل كذلك مختلفة، في حوائل كما قال رقيقة حيث يجد معها اللذة هذه يجب، أما كانت ملفوفة بشيء لا يمنع اللذة، وهذه على تخريج كلام المالكية والحنفية غالب الصور موجودة من الحوائل وما يسمى الوقت الذكري أنه يوجب لأنه يجد معه لذة وحرارة فقط. الشافعية قالوا يجب عليه الغسل لأنه مولج واحتاطوا لذلك، وإحنا لكن ما رأيتم قال لا يجب الغسل في المشهور عنهم، لكن لا شك الاحتياط في مثل ذلك، وكما قال الإخوة في تعليقاتهم أن الاحتياط في هذه المسألة وظاهر الحديث والنص هو إذا جلس فقد وجب الغسل. والعلماء كذلك ذكروا إذا المرأة طبعا حست بلذة مصحوبة برعشة فعليها الغسل وحتى لو كان بدون علاج، لأنها يعتبر إنزال بالنسبة لها. طيب ذكر مال الصور اختلف فيها الشروط، شو قال حشفة أصلية فرج أصلي، ليش المؤلف دائما يذكر المثال الذي حتى يخرج ما يسمى الخنث المشكل؟ طيب نمشي عليها سريعا الخنث المشكل، لأن المثال قد لا تكون واقعية كثيرا. قال فإن أولج الخنث المشكل حشفته فرج أصلي لكن لم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث لا غسل إلا بالنزل، أنزل واضحة بسبب الأول، لكن إذا ما ينزل قال اختل أحد، فاختلف الأول أنه الحشفة ليست أصلية، واختلف الثاني أن القبل ليس أصلية لأن خنثة مشكل ما يدرى ذكر أنثى، فكان يعتبر مثلا في قبل الخنثة يعتبر احتمال أنه ذكر، واحتمال أن هذه الفتحة ليست قبل يعني كيد أو نحو ذلك، ما اعتبروا لها أحكام القبل. قال المؤلف ولا غسلة، هذه مسألتين أراد المؤلف أن يخرجها، أما المسألة الأولى محل إجماع، وهذه كثير من ما يسمى المعاريس الجدد يسألونها، أحيانا يكون في ملاعبة لكن ما في إدخال الحشفة، فهذه باتفاق العلماء كما نقل ابن قدامة إذا مس الختان الختان بغير علاج فلا غسلة ولا بعلاج بعض الحشفة. قال المؤلف لاحظ أنه صور طبقة الأشروط، وكان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، قال يجامع مثله عمره 10 سنوات كما سيذكرون في كتاب كتاب النكاح. وكذا لو المرأة استدخلت ذكر نائم أو صغير نحوه، قال لأن الجماع بمعناه اللي ذكره المؤلف حصل. نخرج الآن من موضوعات أخرى. في الموجب الثالث إسلام الكافر أصلية كان مرتدة، فماذا بجمهور العلماء ومنهم حنابلة؟ أنه يجب على الكافر إذا أسلم الاغتسال. لماذا قال المؤلف ولو مميزا؟ للمميز يعني قد يقول واحد منكم أصلا لماذا يغتسل الكافر؟ إلا لأنه قد حصل منه شيء ولم يغتسل له كجنابات، يعني عنده مجموعة جنابات ولم يغتسل، فيقول المؤلف لا، حتى لو كان مميزا فحتى لو لم يكن ذلك فهنا الاغتسال هو تعبدي، فلأنه تعبدي فيجب، وحتى لم يجد في كفره ما يجبه، فتظن واحد كذلك توه بالغ ولم يبلغ بالاحتلام بلغ بغيره. طيب ما أدري لكم، قالوا لحديث قيس ابن عاصم أن أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، والأمر الأصل فيه عندهم الوجوب، فالأصل في الأمر الوجوب، وكذا عندهم حديث آخر أن قال فأمره كذلك أن يذهب إلى بستان بساتين المدينة فيغتسل لما أسلم أحد الصحابة، وقال ألقى عنك شعر الكفر واغتسل. طبعا مسألة محل خلاف قوي، وإذا كان هناك رواية ثانية عند الحنابلة واختيار مذهب الظاهرية، طبعا اشتار عن الظاهرية وغيرهم، قال لا يجب، قالوا لأنه أول شيء الأصل براءة الأصلية، قالوا لأن كثير من أسلم كعدد الصحابة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذلك، وقالوا عدم النقل ليس نقل العدم. مع أن هذا ممكن نناقش هذا الاتجاه، فنقول عدم النقل ليس نقل العدم، بل نقل هذا الآن في حديث قيس وغيره، نقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، قد نحمله على الاستحباب ولا نحمله على الوجوب. طبعا ويستحب له القاء شارب. طبعا من أدلة القول الثاني قالوا أن الأمر يحمل الاستحباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث واحد قال ألقي عنك شر الكفر واختتن، وقال وأمره أن يغتسل. قالوا كيف يكون الاغتسال واجب ثم تقول القاء الشعر مستحب والختان واجب؟ يعني أنه نقول نعم بحسب القرائن والأدلة العامة، فيعوض الاغتسال أسباب عقلية معلومة، وهي أنه قد يرد أنه حصل عنده جنبات، وحتى لو اغتسل في أيام الجنبات لا تنفعه الاغتسالات لأنه ما فيها تعبد ولا فيها نية. قال أحمد ويغسل ثيابه. الرابع الموت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أمر أن يغسل الميت، وقال اغسلوها بماء وسدر، وقال بما في قصة دابته اغسلوا بماء وسدر، وأمر أن تغسل بنته، وقال اغسلنها بماء وسدر. وكما يقول المفدع في المفدع قال وهو تعبد لا أن حدث، لأن لو كان عنه لم يرتفع ما بقى سبب كالحاض لا تغتسل مجران الدم، قال ولا عن نجاسة، ليس عن النجاسة، لأن لو كان عن النجاسة لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت. فإذا القضية تعبدية. استثنى المؤلف وسيأتينا إن شاء الله كتاب الجنائز غير شهيد معركة، فهذا جاء في شهداء أحد لم يغسلوا كما قال جابر في صحيح مسلم، وكذلك المقتول ظلما لأنه ملحق بالشهيد. قال المؤلف بعد ذلك خروج دم الحيض والنفاس، وهذا هو الخامس والسادس، ولا خلاف كما يقول بقدامة في المغني في وجوب الغسل بهما، والأدلة على ذلك ظاهرة، منها الآية قال ويسألك المحيض ثم قال حتى يطهرن فلذا تطهرن. لاحظ، والسؤال هذا أسأله النساء الموجودات عندنا، الله عز وجل ذكر الطهارة في الآية هذه في موضعين، قال حتى يطهرن فإذا تطهرن. ما معنى الطهارة الأولى وما معنى الطهارة الثانية؟ قال حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى يطهرن أي حتى، جيد أحسنتم يا مجموعة الأخوات أجابوا الآن. الأولى انقطاع الدم، حتى يطهرن أي انقطاع الدم، فإذا تطهرن طيب أي اغتسلن فأتوهن، فإذا لا يجوز لزوجها أن يأتيها إلا اغتسلت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال ثم اغتسلي وصلي، وقالوا منع الزوج من وطئها قبل الغسل يدل على وجوب الغسل عليها. كيف؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يعني لا يجوز للرجل أن يأتيها إلا باغتسالها، فدل أن الاغتسال واجب عليها. لكن نبه المؤلف مسألة في النفاس، قال فيجب بالخروج، يعني فيجب بالخروج ولو أقل الحيض، لكن لا يصح غسلها إلا إذا انقطع، لبعض النساء تستعجل فتغتسل تروح مشوار وتطلع فتقول بغتسل مع أنه ما، وأنا أتوقع تقول أنا هذا اليوم السابع لي وإني سأطهر لكن مشغول بالدراسة، فتغتسل قبل أن يقف الدم، قد يقطع الدم. فالله عز وجل علق الاغتسال بانقطاع الدم، قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، فالانقطاع شرط صحة الغسل. استثنى المؤلف النفاس لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. لو افترضنا افتراض فقهي قد توجد وكانت حالة نادرة أن تلد المرأة ولدا بدون من دون دم نفاس، فيقول لا غسل بها، للولد كما تعلمون طاهر الآن وقد خرج من الرحم فليس موجباته. وقال ويعلل الفقهاء قال لأنه مري استحال وخرج على غير وجه معتاد، صار ولدا فلا يجب فيه. من المسائل التي ذكرها المؤلف ما لزم الغسل، ما يحرم على صاحب الحدث الأكبر؟ ذكرنا في آخر باب نواقض الوضوء ما يحرم على المحدث حدث أصغر، وذكر ما تذكرون مثل مس المصحف والوضوء والصلاة والطواف. أنا سأذكر ما يحرم على المحدث حدث أكبر. أول شيء ذكره المؤلف الصلاة، فلمسألة اتفاق فإذا كان في الحدث الأصغر ففي الحدث الأكبر من باب أولى، والطواف وهذا من باب أولى. فقط كما قلت استثنى بعض فقهائنا رحمه الله حال الضرورة، هذا يتعلق بالحائض أكثر، سيأتينا باب الحائض. ومس المصحف، ومس المصحف على قول الجماهير العلماء ومن أدلة العلماء حديث عبد الله بن سلمة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة أو ليس الجنابة. فتلاحظ أن هذه وقفة إيمانية عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير قراءة القرآن ورده مرتبط معه في الصباح والمساء، فلا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. وكذا ورد لا يقرأ القرآن، لا يقرأ الجنوب والحاد شيء من القرآن وإن كان في ضعف. من الطريف قصة عبد الله بن رواحة، تعرفونها؟ بس الأبيات بس أحاول أتذكرها. أنه لما شكت زوجته أنه يعاشر أمة، طبيعة المرأة أنها تغار، فقالت له إذا كنت صادقا يعني ما أتيتها فقرأ القرآن، جيد. فذكروا أنه يعني أنشد لها أبياتا، يعني قيل أنه أنشد إن الله عبد الفطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، وقيل كما نقل ابن حجر غيره أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الصبح ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا اشتغلت بالكافرين مضاجع. قالت آمنت بالله وكذبت بصري، هي تظن نفسها أن هذا قرآن، يعني تقول آمنت بالله وكذبت بصري. جاء في رواية قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك حتى بدت نواجده. وفي رواية أنه لا أنه قرأ شهدت بأذن، قال شهدت بعد هو شاعر طبعا سأل عليه الشاعر، قال شهدت بأن الله بإذن الله أن محمد الرسول الذي فوق السماوات من علٍ، المقصود أو بأن وعد الله حق والنار مثوى الكافرين وأن عرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. لكن الإشكال في مثل هذا طبعا صحة القصة، يعني الأكثر أضعف هذه القصة. يعني صحيح ابن عبد البر وغيره، لكن الأكثر أضعف هذه القصة. طبعا ابن تيمية رحمه الله خفف في مسألة وكذلك الحنفية وغير ذلك، الشافعي قال مثل يكره الحائض، ابن تيمية قال أنه يباح الحائض إذا تقرأ وإذا خافت نسيانه، وهذا يفتي به الآن محققوا عصر هذا كابن باز بن ثمين، أنه إذا خافت نسيانه أو تكون معلمة أو طالبة فتطلب منها قراءة القرآن، يعني ليس باب تعبد لأن باب مراجعة وباب حفظ، فإذا خافت نسيانه اللي قمت به بل يجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وخصوصا في النفاس المرأة تطول عندها النفاس 40 يوم أو أكثر. وكذلك ابن مالك حكي عنه ذلك أنه يجوز الحائض دون الجنوب، قال لأن أيامها تطول. والفرق بينهما كذلك في موضوع أن الجنوب أمره بيده، كذلك أمر بيده، متى ما بغى يقرأ القرآن يروح يغتسل وبس تنتهي الإشكال. أما المسكين المرأة الحائض والنفساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك، مو بيدك، ما تملكينها أنت. فلو منعناها كما يقول الإمام مالك من القرآن نسيت. فالمقصود على هذا القول وهذا الاتجاه أنه يجوز ليس على باب التعبد تقرأه، لكن تقرأه على باب مثلا مراجعة، باب التحفيظ في حلقة التحفيظ في أثناء التعليم والتعلم. وذكرنا الآن موضوع مثل المصحف طبعا بنص الآية لا يمس المطهرون، وإن كانت هي في الملائكة، لكن حتى الصحابة كابن عباس استدل بهذا الآية على منع الجنب من قراءة القرآن، وكذا قراءة القرآن قلناها. طب ضبط المؤلف قال قراءة آية في صاعدا، فيقرأ آية كاملة بحيث تسمى قرآن، لكن نبه المؤلف عن صور لا تدخل في النهي. منها لو بسملة، يعني بسملة هو آية من القرآن، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو كما يقول بوتك شفقنا، لو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال سبحانه سخرنا هذا وما كنا له مقرنين على سبيل الذكر، هو آية في الزخرف، أو قال إنا وإنا يا ربنا منقلبون، أو قال رب وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قالوا فله قول ما وافق قرآنا وإن لم يقصده كالذكر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم ولم تستثني وقت الجنابة. فالذكر مشروع على كل حال. قال المؤلف كذلك وله تهجي، أي له تهجي المصحف ليس تعبدا، يتهجى اسم باب التعلم والتفكر فيه، يعني هو رجل حافظ ويبحث عن آية كي يتفكر فيها، لكن لا يقرأه قراءة تعبد. وتحريك شفتيه به ما لم يبين حروف، لأنه إذا بين حروف صار قرآن ناطقا منطوقا. ولو قرأت بعض آية ما لم تطل، فلو يقرأ بعض الآية إذا لم تحصل لم تكن مثل آية الدين، آية الكرسي، آية طويلة. قال ما فلا يمنع من قراءته متنجس الفم لو كان في فمه دم بإثر خلع ضرس أو نحو ذلك، لا يمنع من قراءته. بالنسبة للكافر، لماذا ذكر المؤلف هنا؟ لأن الكافر كما تعلمون حدث وحدث أكبر بالشرك، فقال يمنع كذلك من قراءته ولو رجع إسلامه، ولو إشارة إلى ماذا؟ الخلاف. نعم، فالمشهور عند علماء الحنابلة أن حتى لو رجع إسلامه فلا يمكن من القرآن ولا يقرأ القرآن. وإن أخذوا ذلك من جمع من الأدلة، منها تعظيم قدر المصحف، ومنها كذلك ما ذكروا كذلك من الأدلة القياس على الجنب، وكذلك الآية إنما يكون نجس لا مس المطهرون. وإن كان فيه اختيار، يعني يعمل بكثير الأمم ما يسمى مكاتب التعاونية والدعاة الله أجزل، ويرون أثره أنهم إذا رجع إسلامه يمكنونه من قراءة ترجمة القرآن، ترجمة القرآن أو القرآن المفسر، يعني يمكنونه. وكنت تسمعون برامج ما يسمى القرآن اهتديته، كيف أثر يعني قراءة القرآن أو قراءة ترجمة القرآن عليه في هدايته. وعمر الخطاب كان أعظم سبب لإسلامه أنه سمع طه ثم ذهب وقرأ تلك يعني ما سمعه من أخته من آيات سورة طه، فكانت عظيمة جدا عليه. والهولندي منتج الفيلم المسيل للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في قصته، وجاء هنا وزار الحرمين وزار العلماء، يقول قراءة سبحان الله ترجمة سورة النساء، يعني سورة النساء كلها أحكام فقهية في المواريث وفي قضايا الأسرة والطلاق، قال لكن لما قرأتها رأيت أنها لا تصدر إلا من تنظيم إلهي سماوي، لا يمكن تصدر من البشر. وهذا اختاره البغوي رحمه الله في تفسيره أنه لو رجع إسلامه أنه يجوز تمكينه من الكراهة. أما إذا كان معاندا مستهزئا بالقرآن وما يحتقر القرآن هذا باتفاق أنه لا يمكن من ذلك. وذكر المؤلف المسائل عبور المسجد الجنوب هو الأصل المسجد لا يلبث فيه، قال الأحكام الخاصة بالمحدث حد أكبر لا تمكن الجنوب والحائض من اللبث في المسجد، لكن كما نص القرآن ولا جنوبا إلا عابر سبيل، إذا فيعبر المسجد أي يدخله لهذه الآية. فإذا كان عابر سبيل أي طريق، ومن أمثلة أن يأخذ أمرا نسي كتابا نسي جوالا طيب وكان على جنابه فأخذ فلا بأس بذلك، أو كان طريقه قد يحصل حال في الحرم المكي ونحو ذلك مثل النبوي يكون طريقك أحيانا. وإن كان الإمام أحمد نبه كما ذكر المؤلف أنه يكره أن يتخذ طريقا المسجد، قال إلا لحاجة طبعا. يقوم في لحاجة وغيرها على الصحيح، يعني في داخل المذهب خلاف هل لابد أن يكون العبور هنا لحاجة أو حتى لكان غير حاجة. حاجة واضح، حاجة بيروح يأخذ غرض، بيأخذ مفتاح من أحد، بيأخذ جوال، هذه حاجة. غير حاجة لا، ما عنده شيء، مجرد دخل وطلع أو كما قلت مر من غير حاجة. ثم فكر يا أحمد اتخاذه طريقا. فالمشهور ده إحنا بلا أن الحاجة هنا ليست كما يقول قيد مؤثر، بل حتى لو كان غير حاجة. قال مؤلف مصلى العيد مسجد لا مصلى جنائز. إذا قلنا الآن أن المكث بالنسبة لهؤلاء يحرم في المساجد وكذلك مصليات العيد. وما يدل مصلى العيد تعرف الحديث وليعتزل المحيض المصلى. أما مصلى جنائز فقالوا لأنه ليس بمسجد، كانوا قديما على وقت النبي صلى الله عليه وسلم والآن في بعض البلدان فيه هذا الشيء، يكون بجانب المقبرة ساحة مفتوحة يصلى على جنازة ثم تدخل هذه الجنازة، فهذا ليس له أحكام مسجد. أما مصلى عيد المخصص للصلاة فإنه لا أحكام مسجد، لكن لبث لا يجوز. قال من عليه غسل يدخل بذلك الجنوب والحائض، كل من عليه غسل بغير وضوء. فالوضوء كما قلنا في البداية هو يخفف، وهو ثابت عن الصحابة. قال عطاء من يسار ومن التابعين قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجربون متى إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. لأخرجه سعيد المنصور والإمام أحمد كثير مما فقهاء الحنابلة يستدلون بسنن سعيد المنصور وإسناد صحيح كما يقول الفقهاء كما يقول محدثون. فإن توضأ جاز له اللبث فيه، فيجوز اللبث فيه لأنه خفف جنابته أو حدثه الأكبر بالوضوء. قال المؤلف ويمنع منه أي من المسجد، ما ذكر المؤلف المسجد ذكر ما يمنع منه، قال يمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، لأن هؤلاء ينبغي التصان عنهم المساجد لأنه قد يعني تحصل منهم النجاسات، أو كذلك يؤذون المصلين ولأنهم لا تصح منهم الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال المؤلف ويباح به وضوء، يباح به بماذا؟ المسجد أحسن. فيباح بالمسجد وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. هذا يحصل أحيانا، يمكن الآن دورة المياه في مساجدنا مستقلة خارج المسجد، وإن كانت في الوقف العام وقف المسجد، لكن أظهر شيء أحيانا في المسجد النبوي مكة تجد أنه في مغاسل أحيانا يغتسل بها يسمى معتكفون أو الطائفون، مثل ما يسمى مغاسل الماء زمزم أو حنفيات هذه البرادات، فيباح ذلك لكن بشرط أن لا يؤذي تدفق الماء فيؤذي المصلين. قال مولف وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، أي الجنوب الآن يدخل لأجل يغتسل، فلو يدخل بلا تيمم فالآن هو تعذر الماء وضع الجنوب وما يشوف ماء يجي يتوضع ويغتسل إلا داخل المسجد، فيقول هل لابد أن يتيمم؟ قال لا، يجوز دخوله ولو بلا تيمم لأنه محتاج الآن. واحتجوا بأن وفد عبد القيس، منين جاينا وفد عبد القيس؟ من الأحساء. لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا في المسجد، وكذلك ثمام بن أثال تذكر حبسه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في المسجد مع أنه كافر. فيقول والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل مثل هؤلاء الوفد حتى قبل أن يسلم للمسجد. فهو إراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، فإن أراد أن يلبث فيه لأن يغتسل فإنه يتيمم حتى يقل ويخرج من الخلاف كما نص عليه في الكشف. قال وإن تعذر ماء واحتاج اللبث جاز بلا تيمم، إن لم يجد ماء واحتاج أن يلبث فيه ولم يمكن يخفف هذا بالوضوء أو بغسل فيجوز له بلا تيمم لفقد الماء. ثم نبه المؤلف على الأغسال المستحبة، لأن عندنا الأغسال إما تكون الأغسال واجبة ذكرناها 6، وهناك أغسال مستحبة باتفاق كالعيدين، وذكر لها في المبدع 13 غسل. قال هي الأغسال المستحبة كغسل العيدين، غسل قال غسل الجمعة في المشهور عنهم، قال الجمهور غسل المحرم، غسل عند غسل الميت، كذلك دخول مكة يوم عرفة، قالوا حتى غسل الاستسقاء ونحو ذلك المسائل التي ذكروها من الأغسال المستحبة. وتعجب أحيانا بعض الأغسال المستحبة لا يستفيد من المغتسل إلا التعبد. مثال غسل محرم، غسل محرم في الميقات قبل أن يحرم، أحيانا في الزمن السابق كان أصلا هو سيتسخ، يعني مو بيغتسل لأجل أنه الآن بيدخل يطوف ويسعى كما الحمد لله في عصر الحاضر ما تيسر وصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم بعد 10 أيام وصل إلى مكة، ذاك اغتسل لما دخل. لكن من أثر الصور أسباب عميس، من أسباب عميس؟ زوجة من؟ زوجة بكر الصديق، ولدت في طواف، ولدت في حجة الوداع في الميقات لما وصلوا، من؟ كما في البخاري حديث، وفي صحيح مسلم كذلك حديث جابر قصة ولدت محمد بن أبي بكر أخو عائشة وأخو عبد الرحمن، وإن كان أخ ليس شقيقا، ليس شقيقا لعائشة، إنها أم أسماء وعائشة أمها محرمة، أمها من؟ أم رومان. نعم. فالآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء عميس لما ولدت؟ أمرها أن تغتسل، من هل تستيد الاغتسال شيئا؟ توها لها يوم والدة لن تغتسل، مع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لأنه تعبد وغسل مستحب. قال مولف من غسل ميتا قال سنة له غسل حتى لو كان كافرا، قال مع أنه كافر لا يشرع تغسيله لكن لو حصل فإنه يسن له غسل، وقد أمر لأمر أبي هريرة بذلك، لكن في حديث مرفوع وكان الحنابلة استدلوا بأنه موقوف على أبي هريرة، حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب وش ظاهر الأمر؟ من غسل ميت فليغتسل وجوب. طيب لماذا الحنابلة ما قالوا بالوجوب هنا مع أنه قالوا بالوجوب الوضوء من غسل الميت؟ كما مر معنا من نواقض الوضوء عندما غسل الميت، لماذا؟ صحيح، يعني في أثار الصحابة ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما يجزئكم أو يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، إن ميتكم ليس بنجس. جيد، يعني هذا فهم الصحابة. كذلك أن هذا الحديث لا يقوى يكون موقوف مرفوعا، فالعلماء عندهم قاعدة إذا كان الحديث في ضعف ولم يصح إلا موقوفا فهذا يخفف أن نقول الأمر الوجوب هنا، فالأمر الاستحباب. لذلك يقول الكشاف قناع البوتي قال وهو محمول الاستحباب هذا الأمر. قال لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل؟ قالوا لا، وهو مالك في الموطأ. قبل المسألة يسن فيها الاغتسال من أفاق من جنون أو إغماء لكن متى؟ إذا كان بلا احتلام. أما إذا كان قد احتلم فهذا بحال اتفاق، إذا رأى نفسه قد احتلم هذا ذكرناه في الموجب الأول. لكن إذا لم يحترم فهو يسن الغسل لفعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كان في مرض موته كان يكثر حتى من الاغتسال، ليس من عادته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاغتسال بحيث قال صبوا علي الماء حتى يكون أكثر من الصاع. حتى اختلف العلماء يعني هل هنا هل المعنى معنى شرعي، يعني هل تعرفون قاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هنا على التعبد أو التشريع أو يحمل على التطبب؟ وهذه ستأتينا أكثر من مرة قاعدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تليفون الحنابلة حملوها على الآن على التعبد والتشريع. طيب ألا يمكن أن نقول تحمل على التطبب؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها طبا، لأن تليفون المريض نسمى مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى، وجاءنا في حديث في الصحيحين الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء إذا واحد عليه حرارة. أفضل شيء أن يغتسل وكل شوي ينظف نفسه، يعني رش نفسه بالماء، أو لقى يكون عنده ما يسمى كمادات كمد نفسه بالماء. أستاذ محمد ذكر قال أصلى الناس ثم فاغتسل، فقوله أصلى الناس ثم اغتسل دليل أنه فعله تعبد. ونقول كذلك الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمل على سبيل التعبد إلى لقريب. قال مولك وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، سيأتينا في العيدين، سيأتينا كذلك في الجمعة، سيأتينا كذلك في أبواب الحج. قال ما حكم التيمم لما يسن له غسل الوضوء عند تعذر الماء؟ يعني الإنسان الآن في الميقات وسيأتينا حتى في الحج، لم أجد ماء أتوضأ به أو الماء بارد جدا، يقول يجزئ بالتيمم، وكذلك مثل يوم الجمعة وغير ذلك إذا كان معذورا. نأتي الآن أيها الإخوة إلى صفة الغسل. وصفة الغسل ممكن نقول يرجع إلى حديثين، حديث ميمونة وحديث عائشة. طيب مش قرابة ميمونة وعائشة؟ هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أقرب من وصف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الداخلية كما يقال، التي لا يراها إلا زوجاته. فانظروا مثلا حديث ميمونة في الصحيحين، تقول وهذا استدل به علماؤنا رحمه الله على كثير من المسائل والمستحبات في باب الاغتسال. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الماء بفتح الواو. قالت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين ثلاثا ثم غسل فرجه، لاحظوا خطوات بالتدريج، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط، هذا يقوم مقامها مثل الصابون أو الأشنان أو نحو ذلك منظفات لأجل تطهير هذه اليد بعد غسل الفرج. ثم تفضل واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم توضأ، ثم فاض على رأسه الماء. يعني يظهر من الحديث أنه ما مسح، إنما فاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم ترحى فغسل رجليه. سيأتينا لماذا غسل رجلين تكون تتنحى بها، وهل قضية تعبدية أو قضية معقولة المعنى. قال فأتيت بخرقتين فلم يردها فردها، فجعل ينفض بيديه بيديه. أما حديث عائشة في الصحيحين فتقول رضي الله عنها كان إذا اغتسل الجنابة، في الواقع تقول أغتسل أنا وإياه في إناء واحد، تقول كان إذا اغتسل الجنابة بدأ فغسل يديه، نسوي مقارنة بين الحديثين، ثم يتوضأ كما يتوضأ الصلاة. إذا عائشة وصفت أكثر وضوء أنه يتوضأ، وميمونة لا، قالت أنه يعني كان ذكرت بعض أفعال الوضوء. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصابع أصول شعره. هنا ميمون ذكرت أفاض، هنا فصلت عائشة أكثر أنه يخلل أصول شعره، ثم يصب رأسه ثلاث غرفات، فذكرت الثلاث هنا، ثم يفيض الماء على جلده كله. لاحظ كذلك أنه غسل سائر جسد كلهم ذكروا مرة واحدة، ما ذكروا ثلاثة، فسيأتي لك ذلك التنبيه عليه. طبعا الناس يظن التثليث مشروع مستحب، بل السنة لا، فقط في الوضوء وكذلك في غسل الرأس، لأن غسل الرأس يحتاج معه إلى كما جاء إلى أن يخلل، فيحتاج إلى ثلاث. أما بقية الجسد فيستحب الغسل مرة واحدة فقط. وما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فالصاع لا يمكن أن تغتسل في ظني الصاع بثلاث غسلات. ثم ذكر صفة الغسل الكامل. الغسل عندنا نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ. فالغسل المجزئ سيذكره المؤلف ثم سنبه عليه. هنا الغسل الكامل قال هو ما فعل فيه، ما طبق فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يشتمل على الواجبات والسنن. ثم بدأ المؤلف يسرد هذه بحيث ينوي أتصح العمل الإبنية، بحيث ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة مثل ما ذكرنا في الوضوء. ثم يسمي، طبعا التسمية هنا عندهم واجب ولا سنة؟ حسبت عند الحنابلة واجبة، فتجب مع الذكر وتسمي مع السهو كالوضوء، وإن كان طبق قول جمهور علماء ومنهم من الحنابلة بن قدامة يرجح هذا القول أنها سنة في الوضوء وفي الاغتسال، وقال لأن الحديث هذا غايته يكون في ضعف لا وضوء لمن يذكر اسم الله، وأنه غاية من نقل صفة وضوء لمن يذكر اغتسال لم يذكر التسمية. قال المؤلف ويغسل يديه ثلاثا كما جاء عن كلا عائشة وكذلك عن ميمونة، وهنا أكد رفع الحدث عنهما بذلك. ثم يغسل من لوثه من أذى، يغسل فرجه ومن لوثه ويتوضأ وضوءا كاملا كما جاء. ثم يحثي الماء رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي الشعر في كل مرة كما جاء في حديث عائشة قالت روى بشرته. ثم يعم بدنه غسلا ثلاثا. الحنابلة رأوا استحباب التثليث في عموم البدن، وكان هناك رواية أخرى إن أظهر على الأقل في فهم الأحاديث أنها واحدة. قال المؤلف أكد على حتى بيظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، فإذا قعدت قد يظهر منها، قال هذا يتأكد كذلك لأنه قد يكون ظاهرا، وكذلك باطن الشعر. قال وتنفضه لحيض ونفاس، أو تنقضه عفوا. هذه مسألة خلافية، هل يجب على المرأة إذا جت تغتسل وكان شعرها ما نسميه مربوطا ما يسمى الضفائر، هل لابد أن تنقضه؟ هو ذكر المؤلف هنا أن تنقضه، لكن يبقى هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ظاهر كلام الحنابلة الوجوب أنه يجب. أما الجنب فقال لا يجب عليها، قال لأن الجنب يتكرر، أما الحيض والنفاس فيطول معه ولا يتكرر غالبا، أما الجنابة فباتفاق العلماء كما يقول القدماء لا يجب نقضه، نقض الشعر قال للمشقة، لكن أهم شيء أن تتأكد أنها تعمم شعرها بالماء، لكن لا يجب نقضها. وقد سألت أم سلمة قالت إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لشعر لوصل الجنابة؟ قال لا، لكن في رواية قالت والحيضة؟ قال لا، قال لا، إنما يكفيك أن تحذي رأسك ثلاث حذيات، وهذا صريح في الوجوب، وهذا مذهب الجمهور طبعا. الحنابلة هم اللي قالوا بالنقض للحيض والنفاس، وهذا أحوط طبعا، وقلت الحنابلة دائما يتحوطون، لكن قول الجمهور يعني برواية أخرى لما سألت أم سلمة أنقضه للحيضة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات. قال المؤلف يدركه، أن يدرك بيديه، وهذا على استحباب ليس واجبا، حتى يتيقن، وإلا لو الإنسان دخل ما يسمى المروش أو دخل بحرا أو نهرا أو مسبحا فعم بدنه ثم خرج حتى يتيقن وصول الماء صح اغتساله، لكن الأفضل باب إسباغ الاغتسال أي أن يدركه حتى يتيقن وصول ماء المغابنه وجميع بدن المغابن والتي لا تظهر ما تسمى المطاوي. قال المؤلف ويتفقد أصول شعره كما جاء في الحديث، وغضاريف الأذنين وتحت الحلق والإبط اللي محل قد يبقى فيه اتساخ أو لا يتبه له الإنسان قد لا يأتي الماء وعمق السرة وبين الأليتين وكذلك طي الركبتين كلها سبيل الاستحباب. قال ابو يستحب كذلك التيمم وهذا ثابت في الحديث يعجب التيمم. ذكر غسل القدمين في مكان اخر وهذا سبيل الاستحباب. طيب ما رايكم ايها الاخوه، هل القضيه تعبديه هذه او هي معقوله المعنى؟ الان نحن نغتسل عبر ما يسمى حمامات او دورات مياه فيها الحمد لله كما قال قديم الجص، والان يعني شو اسمه ذا سيراميك واسمنت وغير ذلك، فهل يستحب الانسان يفعل ذلك اتباعا للسنه؟ او نقول السنه هنا معقوله المعنى فلا يستحب الا عند حصول مثل هذا المعنى، كيف يكون في بر او في مخيم ويخشى انه لو غسل قدميه في نفس المكان اتسخت فيحتاج ان يتاخر، مثل ما ذكرنا تحوله من موضعه في آداب القضاء الحاجة ليستنجي إن خاف تلوثا. طب الضرك الحابلة ماذا؟ التعبد، يعني أنه غير معقولة المعنى التفصيل، وإن كان قد يعقل معناها من خلال الحديث، لكن يعني كانوا يرون أنك تفعلها تعبدا، حيث حتى لو غسلتها ابتداء في أثناء اغتسالك إذا خلصت الاغتسال تروح تغسل قدميك، سواء فعلتها في الأول في أثناء وضوئك أو لم تفعلها. فقالوا السنة أن تنتقل إلى مكان آخر وتغتسل قدميك لظاهر السنة. إذا قال ابن مفلح في المبدع وينتقل من موضعه فيعيد بقول ميمونة ثم تنحى عما قال غسل رجليه، وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوك الوضوء، يعني مثلا معقولة المعنى. وعنه يخير لورودهما، مخير إن شاء فعل ذلك كل ما شاء. قال ويؤكد هذا ظاهر إحدى روايات حديث عائشة أنه جمع بينهم، أنه غسل كما تقول عائشة توضأ وضوءه للصلاة، إني غسل قدميه ثم في آخر الاغتسال واضح غسل قدميه كذلك، فكأنه فعلها مرتين، غسل قدميه غسلها في أثناء الوضوء ثم غسلها في نهاية الاغتسال كأنه أراد أن ينظفها من الطين. فلقوا من فعلها تعبدا الآن؟ نقول يؤجر إن شاء الله على حب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان في حاجة مثل ذلك. قال ويكفي الظن في الإسباغي. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، رجل أو امرأة عند خاتم أو ساور أو ساعة فيحرك حتى يتيقن وصول الماء. أما الغسل المجزئ فينوي ويسمي على قول الحنابلة طبعا، ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة حتى فيغسل ظهر جميع بدنه وما في حكم غير ضرر. فالفم والأنف استشاق واستثاقا واجب، هذا قول طبعا عند الحنابلة. والبشرة تحت الشعور ولو كثيفة حتى لو كان الشعر كثيف فيغسل البشرة كبشرة الشعر أو بشرة اللحية، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله كذلك ظهر عفو الشعر، وما تحت حشفة يقلف لو كان واحد غير مختون إن أمكن بدون ضرر عليه نشمرها يفتح الحشفة حتى يغسل ما تحتها. طيب قال المؤلف هنا هل يتبع حدث قبل زوال حكم خبث أو نجاسة من بدن؟ بصورة المسألة لو أنا وأنا أغتسل كان عندي خبث أو حكم الخبث، كان يكون في هنا دم موجود بديت أغتسل، يقول المؤلف هذا من فروقات بين الغسل بين الوضوء. الوضوء كما معنا في آخر كتاب باب قضاء الحاجة لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، إذا لابد أول شيء تنتهي من قضاء الحاجة والتنظف ثم لك أنك ثم تتوضأ. وهنا لا، قالوا يمكن ارتفع حدثك الأكبر ولو لم يزل حكم الخبث، كان يكون فيه بقية نجاسة في أو لم تتنظف مثلا من بول أو غائط ونحو ذلك. قام طيب ما يستحب الاغتساب لحديث الإسلام والحائض؟ قالوا يتأكد السدر للحائض وكذلك للمسلم حديثا، الوضع في حديث قيس اللي ذكرناه اغتسب بماء وسدر. وتزيد الحائض قالوا أنها قالوا تأخذ مسكا تجعله في قطنة أو فوطة أو نحوها وتجارب في فرجها. قالوا العلة في ذلك كما قال في الشرح الكبير، قال يزول عنها زفرة الدم أشبه يعني هذه الجراثيم التي ظهرت من سبب الدم الحيض والميكروبات ونحو ذلك وما يحصل منه رائحة وزفورة فتذهب. قال فإن لم تجد مسكا فأي طيب، وما يسمى الآن عند النساء غسول تغتسل به المرأة، فإن لم تجد فالماء كاف. كيف هذه الأسماء؟ قال تأخذ إحدى كنا سدرتها وماءها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلك شديد حتى تبدأ شعور رأسها، ثم تصب عليه الماء، ثم تأخذ فرصة قطعة ممسكة أي فيها مسك فتطهر بها. قالت أسماء تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تطهر بها؟ فقالت عائشة سبحان الله طهرا بها. شلون يعني؟ معروف يعني ما يحتاج يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لك شلون تطهر بها، ما له داعي تقول قضية خاصة بكم. قالت عائشة تتبعين بها أثر الدم. رواه مسلم. قال مولا فلم تجد فطيبا فلم تجد فطينا، قلنا لم تجد فالماء. ثم ذكر مولف القدر المستحب في الغسل والوضوء، قال ويتوضا بمد استحبابا ومد، ذكر مولف مقداره هو باليد حتى ليفه، ما مقداره؟ ملء الكفي الرجل المعتدل، ملء الكفي الرجل المعتدل. انا رايت المد النبوي والان يؤخذ بالاجازه، ثلاث مشايخنا أخذوا مد نبوي بالإجازة، منهم الشيخ عبد الله الغفيلي الشيخ عبد السلام الغيري مجموعة، فيعني يأخذ المد بالإجازة. كيف يعني؟ يأخذ مد يصنعه مطابقا لمد آخر أخذه من شيخ آخر، مثل الشيخ أخذه من كذا إلى الشيخ محمد أيوب القاهري المعروف، ثم أخذ محمد أيوب عن قارئ إلى أن أخذه من زيد بن ثابت الذي كان يزن النبي، يزن للنبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر. الشيخ عبد المحسن القاسم حاول أن يؤلف كتاب وأن يجعل أشبه بمعيار للصاع النبوي، ترون صورة أمامكم موجود في كذلك متحف المدينة، صاع والمد وكذلك مكتوب بإجازة أن هذا أخذوا بالإجازة أن هذا الصاع وهذا المد. لكن بالمقدار المعاصر، هل في مقدار معاصر؟ على قد خل الجرامات، مو بحنا نتكلم هذا الفطر باللترات، احنا نتكلم عن الماء، الماء يوجب باللتر. وفي ثلاث تقديرات، يعني انا احد زملائنا الشيخ خالد الشرهيد كان رساله الماجستير في تحديد الصاع النبوي عبر التقديرات المعاصره، والشيخ عبد الرحمن منيع كذلك له بحث يعني تقديرات معاصره الموازين القديمه وتقديرات معاصره. والشيخ عبد الله الغفيري وغيره حاول ان يبحث و يعني حجم الصاع بالجرامات وباللترات باللتر. الآن مثل مللتر هذا، هل ترون هذا مد ولا أقل؟ 200 مللتر أقل. ها أحد جربك وتوضب هذا كفاه؟ هو إذا كنت لابس شراب يمكن تمشي معك. أذكر شفت والدي يتوضب مثل هذا لكن لابس شراب. هم قالوا نحو 600 مللتر، 600 مللتر يعني ما يسمى قارورتين أو غرشتين ماء من هذه تسوى مد. طيب لو قلنا طيب الاغتسال تأخذ ماء مثلا المنهل أو ماء الجلول هذا بنحو قالوا 200 وكذا مللتر، يعني بنحو كم تقريبا؟ يعني الماء يباع بكم؟ 3 ريال 5 ريال من الجوارين هذه، هذا يوثر الصاع. فإما بطريقة أن تحدد الحجم عن طريق حجم وزنه بالجرام، أو بقياس حفلة رجل معتدل الخلقة، تشوف أن تقيس، جرب نفسك يعني تأخذ قارة ماء وتشوف نفسك، تخلي أحد يصب لك فتأكد، أو من خلال الوقوف على الصاع النبوي الموجود الآن حسب يعني أخذه بالأسانيد الثابتة إلى النبي وإلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا المتوسط لما قاسوه بالمعتدل الخلقة 228 مللتر. هذا المد، يكون الصاع يعني ملي 2500 يعني 2512، المقصود بين مترين عفوا يعني لتر لترين وكذا الى لترين ونص نحو هذا. لو احتاط الانسان واخذ 3 لتر وتوضا اغتسل بها فنقول قارب السنه. قال المؤلف يغتسل بصاع وهو 4 أمداد وان زاد جاز لكن يكره الاسراف. المشكله الان عندنا وين احنا وين الصاع؟ في انسان يفتح الماء ولا وما يغتسل ب 20 صاع، هذا مقتصد. طيب لكن يكره الاسراف وانه رجال. وقد جاء في الحديث ان ابن عمر لما مر على سعد وهو يتوضا قال ما هذا السرف؟ قال افي الماء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. طيب ما جاء وحسنه الالباني. طيب الحديث معروف في ذلك انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 أمداد. احد الصحابه من موقف لطيفه لما جاء جابر وقال عن مثل هذا قال يكفيك صاع؟ قال الرجل ما يكفيني. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. طبعا اغتسال العريان لا أكثر من صورة، إما يكون الإنسان لوحده لا يراه أحد، سواء في حم في حم يعني هو المؤلف يقول الحمام يقصد الحمامات القديمة أو ما يسمى النوادي الصحية الآن، حيث يدخل مثلا حمام سونا يغتسل وحده أو حمام شو اسمه يعني جاكوزي أو مسابح، فهذا حرام لأنه الآن بين الناس. وقد جاء الحديث احفظ عورتك، وقال إن الله حي ستير يحب الحي والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. لكن ذاك اللي وحده يجوز، كان يكون في خلاء لوحده أو في برية لوحده. قد جاء موسى أنه اغتسل عريانا، تعرف قصة في الصحيحين لما كان اليهود يتكلمون عليه وقالوا إنه عنده مشكلة في الخصيتين، استهزون به في هذا، فسبحانه قدر الله عليه أن يغتسل بجانب صخرة ويضع ثيابه على صخرة. ما الذي حصل؟ نعم، فمشت الصخرة، مشت وراح يلحقه، قال ثوبي حجر ثوبي حجر. سبحان الله، أراد الله عز وجل أن يرى بنو إسرائيل طيب موسى عليه السلام عاريا، ورأوا فعلا تأكدوا أنه ما عنده أي عيب خلقي، فكان هذا بإرادة الله عز وجل. وحديث في الصحيح. وذلك لما قال الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب قال لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، قالوا أنه كانوا يعيبون بمثل ذلك. وكذا أيوب اغتسل عريانا، حديثان في البخاري. ولكن نبه العلماء أنه يستحب التستر وإن كان خاليا، كان يكون في بر ويخشى أن يرى أحد يستحب له التستر، فالله حق يستحي منه. قال والف وكرها أن يغتسل خاليا في الماء، يعني معنى في الماء مثلا يكون في بحر أو في نهر بعيد فيكره يكون خاليا من الماء. وقالوا أن كذلك الماء قد لا يستر عورته تبدو. قال مؤلف طيب مسألة، فإن أسبغ بأقل، إن أسبغ في الوضوء بمثل هذا بمتين من اللتر أقل من المد أو بالصافة أقل، المقصود أن يسبغ، فإن حصل بدليل أنه في صحيح مسلم تقول عائشة أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد بحض هي والنبي صلى الله عليه وسلم، وش تقول له ما بالمزاح معه؟ دعلي دعلي، لأنه قليل الماء. قال مولف الإسباغ، خل أختم خلال 3 دقائق الأخيرة، تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أهم شيء لا يكون مسح، إنما لابد يجري الماء حتى يعم، والدلك أفضل. طيب مسألة في النية، لو نوى بغسل الحدثين أو الحدث الأطلق أو الصلاة نحن ما يحتاج وضوء أجزأ، لأن يدخل الأكبر في الأصغر. هل يلزم الترتيب والموالاة؟ لا يلزم، لأن هذا طهارة البدن واحد فلا يلزم، والله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، حتى تغتسلوا. وقال القدامى لا أعلم في ذلك خلافا. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء قطع دمهما غسل فرجه، قال إزالة ما عليها من الأذى، فيستحب وتأكد غسل الفرج حتى يزيل الأذى، وهذا مر في الصفات. قال مما يستحب كذلك إذا أراد أن يأكل ويشرب وكان جنبا أنه يتوضأ بتخفيف الجناب، وقد جاء في الحديث كان الإنسان يفعلها. وتقول عائشة كان الإنسان إذا أراد ينام وهو جنب توضأ وضوءه في الصلاة. ويكره تركه للنوم فقط، لكن لا يكره تركه للأكل، للأكل يسير، أما يكره تركه للنوم لأنه سيطول، وكما قلنا حتى تأتيه الأرواح الطيبة وتبتعد عن الأرواح الشيطانية. ويسن كذلك غسل فرجه ووضوئه لمعودة بطن، لهذا السنة، ولأنه أنشط للعود كما جاء في الحديث، فإنه أنشط للعود، وإن تيسر له الغسل فهو أفضل. ذكر المؤلف ختم بها مسألة بناء الحمامات وبيعها وإجارتها. قال المؤلف كره الإمام أحمد بناء الحمامات، لماذا؟ من الأندية الصحية وبيعها وإجارتها. قال من بنى حمام للنساء ليس بعدل، وقال لا تجوز شهادته ليبني الأندية الصحية للنساء. قال إن يكثر فيها، نعم يكثر فيها كشف العورات ونظر إليها، ولرجل دخوله بسترة، فيجوز للرجل أن يدخل النادي الصحي إذا ستر عورته أو استخدم فوطة فستر، مع أمن الوقوف المحرم كغض البصر بعد التكشف، ويحرم على المرأة بلا عذر. فإن المرأة كانت معذورة كأن تكون عندها ظروف صحية تحتاج إلى أن تدخل مثل الأندية، وأمنت كذلك الفتنة وسترت نفسها، فيجوز. أردت أن أختم سريعا لأجل الوقت، إذا كان في سؤال في دقيقة أو دقيقتين. شيخنا في مقالة كراهة كسب أحسن لك كراهة إلى الحمامات، عفوا الأخونا طيف ذكر أن المدة 6 بالعشرة من اللتر، يعني أقل من اللتر كما ذكرنا، بنحو 600 مللتر، والصاع لترين ونص. جيد، تفضل فواز. ما يقال الكراهة شيخ من باب الكسب؟ يعني العجل الحسن من باب إيش؟ من باب الكسب. قصدك أنه مثل كسب الحجام خبيث؟ إيه نعم، أنه لا ينبغي أن تكون كسب الإنسان مثل هذا، هذا من هذا الباب. أحسنتنا، من بعض مشايخنا قال حتى محلات الورود الموجودة الآن التي فقط يبيع محلات ورود وهدايا، أن هذا لا ينبغي أن يكون كسب الإنسان ذلك، أن هذا يدخل مثل كسب الحجام. ماذا؟ نقل نشر المصحف، نشر المصحف. جيد، يسأل أخ عن حكم يعني أو إتاحة تحميل القرآن ونشره في وسائل التواصل والمواقع، وقد يأتي للكفار. وإذا أنت نشرت نشر عاما هذا نشر الدين، نشر الدعوة لازم، لكن إذا قصدت إرساله لكافر معين، كان توصي مثلا برنامج قرآن وتقول للكافر حمل هذا القرآن، على كلام ظاهر الكلام الحنابلة المنع من ذلك، إلا على الرواية الأخرى التي رجحها البغوي، إذا رجع إسلامه فتنشر له القرآن لرجاء أن يقرأه فيتأثر كما سمعه. وإن كان العلماء قد يكتبوا بالسماع والترجمة، السماع بنفسه مؤثر كما كان الصحابة يسمعون فيتأثر كجبير مطعم وعمر، أو الترجمة. تسأل عائشة قيت هل يجوز الحائض مس المصحف؟ لا، الذي أعرف ليس المس، يجوز فقط قراءة القرآن من غير مس، والمس يبقى على المنع، واللي جوزه هو الظاهرية، جوزوا قراءة القرآن. وكذلك ترى ابن تيمية عند الحاجة، قلنا الشافعية يرون الكراهة ليس التحريم، والمالكية كذلك إذا خافت النسيان تفعله لأجل خوف النسيان، لكن من دون مص، إنما تلبس القفاز أو تلمسه من غير مس، أو تقرأ المصحف الإلكتروني على الوقت. أكثر العلماء المعاصرين غير الشيخ عبد الكريم الخضير يقرأ أنه إذا كان مفتوح المصحف فلا يجوز حتى مس المصحف الإلكتروني. وفق الله جميعا بالنافع والصالح، وصلى الله وسلم على محمد.